بسم الله الرحمن الرحيم. عيد الأضحى وبيان بعض أحكامه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، شرع الله جل وعلا لعباده عيدي الأضحى والفطر، وجعل فيهما من الخير والبركة ما ينفع المسلمين ويستغنون بهما عن أعياد الجاهلية والمشركين. فعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أبو داود. وجعل الله تعالى لهذين العيدين أحكاما وضوابط وشعائر. فمن الأفعال المشروعة في عيد الأضحى: أولاً، التكبير أدبار الصلوات. ثانياً، الاغتسال لصلاة العيد ولبس أحسن الثياب والتطيب. ثالثاً، أن يخرج إلى المصلى وهو يكبر. رابعاً، الذهاب إلى المصلى من طريق والرجوع من طريق آخر. خامساً، اصطحاب الأطفال والنساء والصبيان إلى المصلى. سادساً، ذبح الأضحية بعد صلاة العيد. سنتا صلاة العيد والأضحية: أولاً، صلاة العيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها ويأمر بها حتى النساء. فعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى، العواتق والحيض وذوات الخدور. فأما الحيض فيعتزن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: لتلبسها أختها من جلبابها. متفق عليه. ثانيا، الأضحية. عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسقي ويكبر، فذبحهما بيده. رواه البخاري ومسلم. بدع ومنكرات يفعلها الناس في العيد: الزيادة في التكبير على الصيغ الواردة عن الصحابة، التكبير بالصيغ الجماعية والمطلوب أن يكبر كل واحد بإنفراده ولو حصل اتفاق فلا ضير، تخصيص اليوم بزيارة القبور وتقديم الحلوى والورود ونحوها على المقابر، الاختلاط بين الرجال والنساء ومصافحة الأجنبية، اللهو واللعب المحرم ولا بأس باللهو واللعب المباح، الإسراف في الطعام والشراب واللباس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.